وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني جعلنا لإهلاكهم موعدا، والله عز وجل يفعل ما يشاء، إن شاء عجل بالعقوبة وإن شاء أخر، لكن إذا جاء الموعد لا يتأخر. ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: إن نعم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إذا جاء لا يمكن أن يؤخر، ولكنه أجل معين عند الله عز وجل في الوقت الذي تقتضيه حكمته. ثم قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح إلى آخر. إذ قال مفعول لفعل محذوف التقدير أذكر إذ قال. وهذه السورة سبحان الله فيها عدد من القصص. موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران خطب يوما في بني إسرائيل، فقام أحدهم وقال: هل على وجه الأرض أعلم منك؟ قال: لا. قال: لا. قال: لا، بناء على إيش؟ بناء على ظنك. من فضلك اقلب الشريط.